الحمد لله رب العالمين، رب المشرقين ورب المغربين، فاطر السماوات السبع والأراضين، منزل القرآن دستورا للعالمين، وشريعة ليوم الدين، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا لعموم الثقلين، أيده بالحجة والبرهان، وأكرمه بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الدهور والأزمان، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، فسبحان من اقتضت حكمته صيرورة الناس إلى فريقين، فريق السعداء الفائزين، وفريق الأشقياء المحرومين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر المحجلين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم إخواني ونفسي الخاطئة بتقوى الله في السر والعلن، وفي المنشط والمكره، وفي العسر واليسر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، بها يثبت الإيمان، وبها يحصل للإنسان الأمان. كلمة لا يقبل الله الإيمان إلا بالإقرار بها، ولا يدخل الإنسان الإسلام إلا بالنطق بها، وبها تحصل معرفة الله تعالى. يقول سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يأمر الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن لا معبود بحق إلا الله، يعني اعلم يا محمد وعلم الناس، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. المعنى: اعلم ذلك يقينا وعلم الناس، مثل ما قال جل وعلا: ووجدك ضالا فهدى. كان على أمر الجاهلية، فهداه الله وعلمه وأوحى إليه حتى صار قائد المؤمنين إلى الجنة، ومنذر الكفار من عذاب الله، وصار أفضل الناس بهذا الوحي العظيم والعبادة العظيمة. وأمره ربه عز وجل بأن يثبت على معناها، وأن يعمل بها، ويزداد بها علما. فالله عز وجل المستحق لجميع المحامد، فهو واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، فلا تشبه ذاته الذوات، ولا تشبه صفاته الصفات، ولا أفعاله الأفعال. فهو المنفرد بوجوب الوجود، المنزه عن مشابهة المخلوقات، ولا خالق إلا هو، ولا فاعل على الحقيقة إلا الله. يقول الله عز شأنه: الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. وتحصل معرفة الله تعالى بمعرفة ما يجب له من صفات الكمال، ونفي ما يستحيل عليه من صفات النقص، وما يجوز عليه من أفعال بإيجاد وإعدام، وإحياء وإماتة، وخلق وبعث. يقول الله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. لا إله إلا الله رأس جميع أركان الإيمان، فينطوي تحتها أركان الإيمان كلها وأركان الإسلام كلها والإحسان كله. ولذلك كانت مع شهادة أن محمد رسول الله هي العلامة الفارقة لدخول الإسلام، ولعظم مكانة لا إله إلا الله في الإيمان بدا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعداد شعب الإيمان، كما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والأحاديث النبوية الشريفة في فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله كثيرة، منها ما رواه البخاري عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومن عظيم فضل هذه الكلمة أن قائلها يسعد بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، حيث روى البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وروى مسلم بسنده عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. ومن بديع أسرار هذه الكلمة الجامعة أن جميع كلماتها متماسكة لا تحذف منها كلمة، وأي حذف من ألفاظها يغير معناها، فهي بمقام الكلمة الواحدة في قوة تماسك أحرفها وفي بيان معانيها. فيجب على المسلم أن يجعل لسانه رطباً بذكر الله تعالى، وأن يحرص على الإكثار من قول لا إله إلا الله في كل حركاته وسكناته وفي كل حال من أحواله، فهي التي تعكس على المسلم إيماناً جازماً بأن له رباً إلهاً خالقاً مطلعاً على ظاهره وباطنه، فتعصمه هذه الكلمة من اتباع الأهواء والشهوات، وتجعل نفسه مطمئنة بذكر الله عز وجل. يقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فلا يخشى العبد إلا الله تعالى، ولا يذل إلا إلى الله تعالى، ولا يطلب إلا من الله تعالى، ولا يرى في الوجود فاعلا ومؤثرا إلا الله تبارك وتعالى. وبذلك يصل إلى مرتبة الإحسان، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد بشر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من يواظب عليها بالخاتمة الحسنة، وأن من قالها موقنا بها ومخلصا نجا من النيران وفاز بالجنان. روى الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فاجعل لنفسك وردا يوميا من ذكر الله تعالى صباحا ومساء، ولا يخفى أن في هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله تفريجا عما يصيب المسلم من كروب، وأن فيها كشفا عما يصيبه من هموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضيق صدره من كفر الكفار والمنافقين، فنزلت هذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي فاعلم أنه لا كاشف يكشف ما بك من ضر إلا الله،